أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا هم ينصرون وما خلقنا السماء شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد خذوه فاعتلوه إلى سواء خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم Thank you. ذلك وزوجناهم بحور عين فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الساقط النجم الساقط والسماء yeah. فمن إلي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي مشيناها خطر كتبت علينا ومن كتبت عليه خطر مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام هكذا ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا قارئ اذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والقارئ المجيد لأحكام القراءة والتجويد والله على ما اقول شهيد فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قارئ القرآن الكريم والمقيم بظهر الله بأحافظ الشرقية. وزيعة نقلت على مسامع حضراتكم على احدث مكبرات صوت والسوندات الكبرى اولاد الحاج نيم المهر المسلمين بصفد زريق بأحافظ الشرقية. الإنارة الحية بأسفل محطات ديزل الكهربية وكبرى مكان الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المنظم والمتركل إدارة الحاج سليمان عبد الحميد المقيم بإقوى بمحافظة الشرقية. الخدمة المتميزة داخل السرادقات إدارة المتر هشام شرف إقوى بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كان معنا أيضا من أسرة التسجيلات الصوتية والفيديو الباشمهندس علي بلوي صافور بمحافظة الشرقية. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام شكر الله سعيكم جميعا.